طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معنا في هذا المقام في نخبة ماذا الفكر ما يتعلق بالمدبج وكذلك يعني ما يتعلق بالمدبج والأقران، رواية المدبج ورواية ماذا الأقران، رواية المدبج ورواية ماذا الأقران ورواية ماذا المدبج. أولا المدبج عندهم مأخوذ من الديباجة، وهي يقولون ماذا لحمتين ماذا الخدين المتقابلة، لحمتي الخدين ماذا المتقابلة لتقابلهما ولتساويهما، ولهذا ماذا المدبج هو رواية ماذا من تقارب في السن والإسناد، رواية من تقارب في السن والإسناد يسمى مدبجا. مأخوذ من أي شيء؟ من ديباجتي الوجه، أي من اللحمة البارزة على الخدين، هذه اللحمة وهذه اللحمة، هذه تقابل هذه وهذه تساوي ماذا هذه. إذن في المدبج يعني رواية من تقاربوا في السن والإسناد، من تقاربوا في السن ماذا والإسناد، إذا روى بعضهم عن بعض فهذا يسمى ماذا بالمدبج. وألف فيه ابن القيم عليه، وألف فيه الدارقطني عليه رحمه الله كتابا، ألف فيه الدارقطني عليه رحمه الله كتابا مفيدا، المدبج ألف فيه الدارقطني عليه رحمه الله كتابا ماذا يعني مفردا، كتابا ماذا مفردا فيما يتعلق بالمدبج. وقلنا أن المقصود بالمدبج أن يروي هذا الشخص عن هذا وهذا يروي عن هذا، وقد تقارب في السن والإسناد، تقارب في السن والإسناد، كما هي الرواية عن ماذا الليث بن سعد يروي عن مالك، ومالك يروي عن الليث بن سعد، تقارب في السن وتقارب أيضا في الإسناد، هم في طبقة واحدة، هم في طبقة ماذا واحدة، هذا يسمى بالمدبج، هذا يسمى بالمدبج. مثال آخر أيضا رواية عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، تقارب في السن وهكذا في الإسناد وهكذا في الطبقة، هذا يسمى بالمدبج، هذا يسمى عندهم ماذا بالمدبج. وهكذا أيضا ما يتعلق برواية مالك عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن مالك، أيضا هذا مدبج، تقارب في السن والإسناد. وهكذا رواية ماذا الزهري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أيضا، وهكذا يروي أيضا هو عن الزهري، وهذا أيضا من قسم ماذا المدبج. إذن المدبج رواية من تقارب في السن والإسناد، وكلاهما قد روى عن الآخر، وكلاهما قد روى ماذا عن الآخر، هذا يسمى عند العلماء بالمدبج، هذا يسمى عند العلماء ماذا بالمدبج. يقابل هذا ما يسمى بالأقران، يقابل هذا ما يسمى ماذا بالأقران، وهم في نفس المعنى، تقارب في السن وتقارب في الطبقة، لكن أحدهما روى عن الآخر والآخر لم يروي عن الآخر، أحدهما روى عن الآخر والآخر لم يروي عن ممن روى عنه. مثال سليمان التيمي يروي ماذا عن مسعر، قالوا ولا يعرف أن مسعرا روى عن سليمان التيمي، لا يعرف أن مسعرا روى عن سليمان التيمي، ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالأقران، يسمى هذا ماذا بالأقران. فالتيمي يروي عن مسعر بن كدام، ولا يعرف ماذا لمسعر أنه روى عن سليمان ماذا التيمي، ماذا يسمى هذا؟ إذا تقارب في السن والطبقة يسمى هذا بالأقران، يسمى هذا ماذا بالأقران. فعلى هذا كل ماذا مدبج ماذا أقران، وليس كل أقران ماذا مدبج، كل أقران كل مدبج أقران، وليس كل أقران ماذا مدبج، لأن من شرط المدبج أن يروي كلاهما عن الآخر، واضح؟ على هذا يقال كل مدبج أقران، وليس كل ماذا أقران ماذا مدبج، وليس كل أقران ماذا مدبج. حتى أنهم ذكروا فائدة فيما يتعلق بالمدبج، فيما يتعلق ماذا بالمدبج، ما الفائدة في التأليف في هذا الفن؟ لماذا ألف العلماء في باب المدبج؟ لماذا ألف العلماء في باب ماذا المدبج؟ قالوا حتى لا يظن أنه حذف حرف الواو، يعني لما تقول أنت الليث عن فلان أي عن مالك، الليث ماذا عن مالك، يعني قد يظن أنه حذف ماذا حذفت لفظة عن بدل ماذا لفظة ماذا و، أي لأنه ما في طبقة واحدة، وفي سن الملان واحد، فلعل كلاهما يعني كأنك تقول مالك والليث عن نافع، مالك والليث عن نافع. فيقولون هذا حتى لا يحصل فيه الوهم أنهم تقاربا في السن والطبقة، والعادة الجارية أنهما إذا اشتركا في السن والطبقة والتقاربة ما سيروي يعني ماذا هذا عن هذا، سيروي كلاهما عن نافع. فيظن الظان أنه حذف ماذا عن وأبدل عنه ماذا وأبدل عنه الواو نافع قال عن كذا، أو حذف عنه ماذا يعني يظن الظان أنه حذف عن وبدل ماذا من الواو، بدل ماذا من الواو، أي كأن القائل وهم، فلعله قال الليث ومالك عن نافع، كلاهما روي ماذا عن نافع اشترك في الرواية ماذا عن نافع. وما يظن أنه ماذا أن المحذوف هي ماذا عن، فيقول لعل عن بدل واو، بدل واو لعل عن بدل ماذا الواو، اي كلاهما اشترك في الرواية ماذا عن مالك عن ماذا عن نافع. والا فهذه يعني الليث عن مالك، الليث يروي عن ماذا عن مالك، الليث يروي ماذا عن الامام مالك عليه رحمه الله. من اجل هذا الف الدارقطني حتى لا يحصل الوهم، حتى لا يحصل الوهم، فيقال في الاسناد زياده او كلاهما قد روى عن نافع، فيريد ماذا ان يبين هذا ماذا الامر حتى لا يظن ان في ابدال، ابدال للواو عن عن، ابدال للواو عن عن، فيحصل ماذا الوهم، فيحصل ماذا الوهم في مثل هذا ماذا المقام. فمن اجل هذا الف العلماء ما يسمى به المدبج، ألف العلماء ما يسمى بالمدبج في مثل هذا ماذا المقام. ثم أيضا يذكرون يعني فائدة أخرى، يذكرون فائدة ماذا أخرى، وهي ما يتعلق برواية ماذا التلميذ عن شيخه، يعني لم يتقارب لا في السن ولا في الطبقة، التلميذ يروي ماذا عن شيخه، لم يتقارب لا في السن ولا في الطبقة. فلو حصل العكس يعني مثلا على سبيل المثال العادة الجارية أن التلميذ يروي عن الشيخ والصغير يروي ماذا عن الكبير، والصغير يروي ماذا عن الكبير، لو حصل العكس فروى الشيخ عن التلميذ فهل يقال هذا مدبج؟ الآن السؤال عندكم، الآن عندنا ماذا هذا التلميذ يروي عن شيخه، هذا التلميذ يروي ماذا عن شيخه، الآن ما في إشكال. لو حصل العكس فرأينا رواية للشيخ عن التلميذ فهل هذا يكون من قبيل المدبج لأن كلاهما قد روى عن الآخر؟ لماذا لا يقال؟ نعم اختلف في السن والإسناد، اختلف في السن، فيكم الرواية الأصاغر عن الأكابر، الأكابر عن الصغر، رواية الأكابر عن الصغر، فنتنبه هذه ماذا الفائدة. فإن قد ترى هذا الإسناد تقول هذا مدبج لأن كلاهما قد روى عن الآخر، ما تتنبه للقيد الثاني، ما هو القيد الآخر؟ أن يكون قد اشترك ماذا في السن والطبقة فروى كلاهما عن الآخر، هذا مدبج ولا إشكال فيه. أما هذا صغير وهذا كبير اختلفت الطبقة واختلف ماذا السن، فرأينا الشيخ أحيانا يروي عن التلميذ، ماذا قد يحصل الشيخ يروي عن التلميذ، إذن تقول هذا مدبج، تقول لا انتبه ليس به مدبج، توفر فيه القيد الأول وهو أن كلاهما روى عن الآخر لكن اختلفت الطبقة واختلف ماذا السن، فتكون من قسم رواية الأصاغر عن الأكابر. على أن بعض العلماء مشى، على أن بعض العلماء ماذا مشى هذا الأمر فجعل من قبيل المدبج، جعل من قبيل ماذا المدبج.